هو ورجل من الأنصار النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما هذا الرجل على النبي فيأتي بخبر ذلك اليوم، وينزل عمر يوما فيأتي بخبر هذا اليوم، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يقبل منه، لكن هذا محمول على التحري كما كان يفعله بعض الناس، ومثل معاوية رضي الله عنه قد كان يتحرى، انظروا كيف تحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما فعل عمر مع أبي موسى لما قال تأتي بمن يشهد لك، أنك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الرجل العالم قد يخفى عليه الشيء يعرفه الطالب ومن هو أصغر منه، وهذا معروف. فخفي على عمر ما يكون من دية الجنين، فقال مغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه كذا وكذا، قال فأتني من شهد معك، فشهد معه محمد ابن مسلمة، شهد معه محمد ابن مسلمة. نعم بنصف مرأة ديتها نصف ديت الرجل. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني في الجنين، ولهذا هو يكون عسل دية أمه، عسل دية الأم، فالعبد يسوي عسل دية الأم اللي هي النصف، يبقى عسل 50 الناقة. نعم. لكن هذا كما قلنا مضبوط بإذا نزل إيه؟ إذا نزل ميتا، لما إذا نزل حيا حياة مستقرة بعد ذلك مات ففيه دية رجل أو امرأة، رجل إذا كان ذكرا أو امرأة إذا كانت أنثى. نعم نعم الإيه؟ لا لا ما في فارق بين الذكر والأنثى، إذا نزل ميتا فيه دية في عبد او اما، قيمة عبد او اما، سواء ذكر او انثى ما في فرق. احنا نقول اذا نزل الجنين بطن المرأة ميتا خلاص هذا في قيمته، عبد او اما، عبد او اما قيمته الان ايه؟ احنا ما نعرف الان العبد ولا الاما ايه، ما القيمة العبد او الاما، فنقول مثلا عصر دية الام. طيب يبقى قدر كام؟ قدر 5 من الإبل، لأن الأم 50 فيبقى قدر العشر 5. نعم يبقى قيمة 5 من الإبل، يعني مثلا 50,000 مثلا. ها؟ بأربعة ونص كده عند التقييم شوف، لأن هو بيأخذ من إيه؟ لو كنا نحن بيئات إبل فيبقى السعر الموجود عندنا في بيلا في كذا مثلا، لكن احنا لسنا بيئات إبل، بيئات إبل هذه سينا مطروح كذا، فنأخذ متوسط، نسأل عندكم البعير بكام وهنا بكام وهنا بكام، نأخذ المتوسط، انما احنا لسنا بيئات إبل، فنسأل البيئات التي عندها ونأخذ متوسطا من ذلك. نعم. قال فقام حمل بيئات السعودية وقدرها خلاص بمال، يعني لم تعد أن تسأل البعير، هم مثلا عندهم القاضي بيحكم مثلا مثلا كان ب100,000 ريال بقى الدين بقى 120,000 ريال مثلا، هذه دية الخطأ يعني، وكذا هم يجعلون قدرا معينا لها، هذا القدر يتفاوت حسب القيمة. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه أنه نشهد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها. نعم، هي مقابل المرأة ودية الجنين. قال رحمه الله باب الميراث الدية، يعني المرأة المقتولة مقابل المرأة، مقابل المرأة المقتولة قبلها القصاص، والجنين مقابله الدية. نعم. قال باب الميراث من الدية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا تدية المرأة من دية من دية توجيع شيئا. حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال حدثنا عبد الله. سبحان الله يا إخواني، حياة الصحابة، مسائل العلم والمراجعة. شوف عمر ينشد الناس القضاء في كذا، إملاص المرأة، من سمع شيئا فيخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. هذا أيضا عمر كان يقول: الدية العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى كتب لي الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فالمرأة ترث. قال الطبي عن علي أنه كان لا يورث من دية الزوج الزوجة ولا الأخوة من الأم. قال السندي: الدية قوله دية العاقلة كأنه رأى أنهم يتحملون عنه الدية، فينبغي أن تكون لهم ليكون الغرم بالغن. الغرم بالغن يعني الدية تكون العاقلة كما أن العاقلة هي التي تتحمل الدية، والزوجة ما تأخذ. فامرأة أشيم ورثت ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذها من دية الزوج ثم الباقي سيكون للعاقلة، يعني تكون حسب الميراث. نعم. قال حدثنا عبد رب بن خالد النميري قال حدثنا فضيل بن سليمان، يعني عندهم العلم والوقائع موجودة. كذلك مثلا مهر، مثلا مرأة التي ما سمي لها مهر، طب ماذا نصنع؟ كذا كذا كذا. فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق كذا. الحوادث موجودة والوقائع موجودة والحديث موجودة والعلم موجود. هذه أمة عفية يا إخواني، أمة قوية التي العلم فيها. الآن سبحان الله كيف أن أصغر مسائل يدوخ الأمة الآن، يدوخ الأمة الآن. شوف كل من ينتسب إلى العلم الآن دايخ في الثورات والخروج، وما الخروج، لا عزل، لا خروج، لا كذا، لا ينفع، لا منفع، لا يصلح، ما يصلح شيء، مع أن المسألة إجماعية، لا هي ميراث جدة ولا هي ميراث ولا هي دية جنين ولا هي كذا. ومع ذلك انظر كيف لو جاءتنا الأمور التي أعظم من ذلك، لخفاء العلم على الناس، لعدم التعلم من كتب أهل العلم، لعدم انتشار الدروس. من هي الذي يدرس العلم الآن؟ من هو الذي يدرس العلم؟ هذا التاجر يدرس العلم ليعرف فقه تجارته، هذا الطبيب يدرس العلم الآن ليعرف فقه مهنته، هذا المدرس يدرس العلم الآن، هذا إلى آخره، هذا الشيخ يدرس الأمة العلم الشرعي من كتب أهل العلم. لماذا يختلف الناس في هذه المسائل؟ يختلف الناس في هذه المسائل للأسف الشديد، وكل يعجب برأيه، والمسائل أوضح من شمس في ربيعة النهار. ونخترع القواعد، نخترع القواعد للناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد ربه ابن خالد النميري قال حدثنا الفضيل ابن سليمان. كان بعض إخوانكم يناقش بعض من ينتسب إلى العلم أيضا عند الطلاب وكذا، ويقول له مثلا فلان يعني هذا أتى بدع وهو بدع يعني يصلح بدع وقيمة الحج عليه وكذا. قال: لا، لا يبدع إلا العلماء، دعوكم من هذا، ما يبدع إلا العلماء. صحيح، خلي بالك، يعني قاعدة طيبة، قاعدة طيبة، لا يبدع إلا العلماء فعلا، لكن من العلماء؟ قال: يعني ماذا تريد؟ يعني ما يريد أن يبدع مثلا الواحد في مصر هنا، ما يبدع إذا بدعه الفوزان، إذا بدعه مثلا شيخ ربيع. طيب ما الفوزان ما يعرفه مثلا، ننتظر حتى يبدع الفوزان؟ طب الفوزان مات ولم يعرف هذا الشخص، ماذا نصنع؟ قال: لكنك أنت علمتنا في بلدنا فيما مضى أن طالب العلم لو كان يعرف بدعة رجل ويعرفها ونبهه وكذا وكذا يبدعه. قال: نعم، ولازلت أقول، لكن بين الاثنين دول لابد يبدع العلماء. انتظر بقى، انتبه إلى الاختراع، لما واجهه بما علمته لماذا في هذا التوقف؟ قال: أصل دول كذا، لابد يبدع العلماء. قال: طيب لماذا أنت توقفت في تبديع فلان وعلان من الشباب من حزبيين من الإخوان والسكندرين وكذا؟ قال: لماذا أنت بدعت هؤلاء ولم يبدعهم العلماء؟ هذا هو. قال اصل الاثنين دول خصوم فما يقبلون. شوف اختراع قاعدة ايه ثالثة. اختراع قاعدة ثالثة. اختراع قاعدة ثالثة. فصحيح لو بدأ الى العالم. لكن من العالم؟ العالم الذي يعلم بدعة الشخص وعنده قواعد الجرح والتعديل فينزل الحكمة الشرعية على هذا الشخص. لكن انا الان مثلا اخبر مثلا من من من غير من العلماء الكبار لانه ما بلغهم شأن شخص وقد بلغني ورأيت وعرفت واقمت الحجة عن هذا الشخص. اقول انا اتوقف حتى يأتي العالم. هذه حالة لا تجد واقعا لكن في ثوب قاعدة علمية. هو في الحقيقة يريد ان يصل الى ماذا؟ يريد ان يصل الى هذا اللي يبدأ. فقال له طيب لكن فلان ما بدعه الا لما نصحه. قال اصلا هو ما يقبل النصح ما يعتبر نصحه. قال ليه؟ قال لانه قرينه. هذه قاعدة الف انه القرين ما يقبل نصح القرين. يعني لو قلت هذا تقيم الحجة يقول لك لا حتى انت ما تقيم الحجة حتى انت ما تنصح. انما لابد من العالم ايضا. صحيح لو تمكنت ان تصل العالم الكبير فلا شك في هذا. لكن لا تستطيع ان تصل العالم الكبير انت ادرى ومطالب انت ان تقول قولة الحق الان. فهذه قواعد انما تنتج نتيجة ماذا يا اخواني؟ نتيجة عدم المعرفة بالادلة الشرعية وبقواعد اهل العلم وان كانت في ثوب العلماء. ولا نتقدم العلماء ولا نتقدم كذا كما كان بعض اخوانكم يناقش واحدا معك الورق يا كما كان يناقش بعض هؤلاء على يعني شبكة ويقول ايضا الاكابر ولا بد ان ننتظر الاكابر. قال طيب الاكابر قالوا كذا لماذا لم تاخذوا بالاكابر؟ ان قالوا الاكابر فجئت بالاكابر قالوا لا لكن هذه المساله كذا وهذه المساله كذا وخرج عن حكم الاكابر. اذا ما تكلم الاكابر قال لابد من الاكابر واذا تكلم الاكابر نظروا كيف يهربون من كلامي الاكابر. اللي يقول لك هذا مسروق واللي يقول لك هذا مطعون واللي يقول لك انا سالت واللي يقول لك انا فعلت واللي يقول اصل خلي بالك الا ترى ان الشيخ لم يجب الاجابه كذا لانه اصلا كذا زي اللي يقول لك ان هو ما اجابش به الشيخ فوزان لم يجب في العزل بكلام من ما اتسع لانه اصلا هذا الرجل اراد ان يورطه مع ال سعود فالشيخ يعني خايف يتكلم في ال سعود فلهذا قال اختراعات ان جئت بكلام الكبار كلام فهذه اختراعات. لكن لو هو اراد ان يبدع بدع وقال خلاص العالم بالتبديع والعالم بحال الرجل نعم يبدعه اذا كان من طلبة العلم واذا كان عنده معرفة بقواعد الجرح والتعديل. والا لو قلنا العالم المعين طب هذا عالم عندك ليس عالم عندي. اذا قلنا ما نبدع الا من بدعه الفوزان. طيب ياتيك واحد يقول لك انا ما اخذ بتبديع الفوزان. وما تاخذ بتبديع العيني يقول لك اخذ بتبديع الشيخ ربيع. يوم ثالث يقول لك انا لا اخذ بتبديع الشيخ ربيع اصلا. ما تاخذ بتبديع مين؟ بتبديع الزيت. يبقى انتهت المساله. لكن صحيح فعلا ما يبدع الا العالم فعلا. لكن من العالم؟ انت طالب علم تعلم حال هذا الرجل ورايت البدعه عنده واقمت عليه الحجه وبينت له ومع ذلك يجادل وينافع ويكلمك بكلام الخلف لا بكلام السلف. فماذا ترى انت؟ يبقى انت بالعكس انت الذي تسال عنه. انت الذي تسال عنه. ولهذا قالوا من كان في البلد فهو أضر بأهلها أضر بحال من كان فيها لأنه يطلع على ذلك. ولهذا كان يرجع إلى علماء أهل البلد في الحكم على رجل إذا قدم الجرح المفسر المعمول به. نعم. فالشاهد يا أخواني مناقشة العلم ومعرفة العلم وعرض مسائل العلم هذه مهمة. ولهذا احنا قلنا لكم كثيرا وننصح أنفسنا وإياكم بذلك بأن الإنسان لا يكون طالب علم مسألة إنما يكون طالب علم في كل المسائل. يدرس باب الديات باب النكاح باب الوضوء باب الطهارة كتاب تفسير القرآن يدرس كل هذا، لابد يكون في منهج اخواني يدرس بهذا، يدرس الاصول، يدرس اللغه، يدرس كذا، حتى يعرف المسائل اذا نزلت به، وحتى يكون على درايه بهذه المساله وهذه المساله وهذه المساله وهذه المساله. حتى لو ما يعني لو انا سئلت مثلا عن بيئه الجنين ولا اعلمها، على الاقل اعرف كيف احيل وكيف ابحث، اكون عالما هذه المساله موضوعها فين، ولا درسناها في سنن ابن ماجه وكذا، هات كذا الشروح، هذه والله درسناها في كتاب الديات في منار السبيل او في الزاد، يلا هات، على الاقل اكون اعلم كيف ارجع، حينما اكون بين كتب اهل العلم اعرف كيف ارجع، كيف استنبط، كيف كذا، ما الكتاب الذي اخذ منه، من العالم الذي اقبل كلامه في هذا ولا اقبل. لهذا كان الصحابه يتلورثون العلم. فعمر لا يرى ان ترث المراه في بيت زوجها، ليه؟ لان كما ان العصبه يغرمون فليكن لهم الغنم كما عليهم الغرم. الان لو ان الرجل قتل رجل خطا، ادي على العصبه ولا الزوجه تدخل؟ الزوجه ما تدخل، فكما انها لا تدخل فلماذا ترث؟ فرأى عمر هذا فجاءه النص، كتب إليه الضحاك ابن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيا الضبابي من بيت زوجه. خلاص سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، الحمد لله. نعم. قال حدثنا عبد ربه ابن خالد النميري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. نعم. قال ببودية الكافر قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. نعم، فدية النصراني نصف دية المسلم، دية الكتابي. قال الشارح هنا قال احمد دية الكتابي نصف دية المسلم، وقال الشافعي دية الكافر ثلث دية المسلم وهو 4000 درهم. وقال في البداية لنا قوله عليه السلام دية كل ذي عهد في عهده 1000 دينار، وكذا قضى ابو بكر وعمر. وذكر في حاشيه الهدايه على المبسوط عن الزهري ان ابو بكر وعمر كان يجعلان دية الذي مثل دية المسلم، دية الذمي مثل دية المسلم، وعن ابن مسعود دية هي وكتب الذي بس كان يجعلان دية الذي مثل دية المسلم، اظن الذم ها؟ دية الذي مثل دية المسلم، كان يجعلان دية الذي، وعن ابن مسعود دية الذي مثل دية المسلم على عهد رسول الله وببكر ومن، فواضح ان الذمي. اي نعم. فلما كان زمن معاويه جعلها على النصف وتمام الجث. وقال السندي نصف عقل المسلمين. قال الخطاب ليس في دية الكتاب شيء اثبت من هذا، واليه ذهب مالك واحمد. وقال اصحاب ابي حنيفه ديته كدية المسلم. وقال الشافعي ثلث دية المسلم. والوجه هو الاخذ بالحديث، فان الحديث حكم على هذا، فدية الكتاب نصف دية المسلم. يعني ايه؟ يعني الذكر نصف دية الذكر، والمرأة نصف دية المرأة المسلمة، فتكون دية الذمي 50 ناقة اذا كان ذكرا، و 25 اذا كان ايه، اذا كانت امرأة. نعم نعم. العمد والخطأ ما في فرق إلا في قيمة الناقة نفسها. نعم. قال رحمه الله باب القاتل لا يرث. لكن الذمي يختلف عن المسلم في أنه لا قصاص له في الدية، لكن المسلم إذا قتل ذميا ما يقتل به، لا يقتل به، لأنه شرط في القصاص التكافؤ، لكن له دية ولا يهدر دمه. نعم. والله أما الكافر هم قال لنا الشافعي أيضا في الكافر قضية الكافر قضية المسلم الذي يظهر أنه يقصد بالكافر الذمي الذمي، أما الكافر والوثني المشرك هذا لا دية له. لكن إذا قتل المسلم مثلا مستأمنا وكان هذا المستأمن مثلا مشركا أو كذا فإنه يعذر، يعذر المسلم على هذا. لكن الذي يظهر أنه لم تأتي يعني النصوص بدية لهذا الوثني، إنما أتت لأهل الكتاب. نعم نعم بالإيه؟ ما هي قيمة الأمة؟ تقصد الجنين يعني العبد؟ ما هو نفس القام غرة عبد أو أمة، عبد أو أمة يعني قيمة عبد أو أمة. فقيمة العبد أو الأمة كان وقتها كده يقال هذه عشر دية المرأة. قال باب القاتل لا يرث. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. قال حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر 100 من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. فقال ابن أخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. نعم ليس لقاتل ميراث، بمعنى يعني انه يحرم لنقيض القصد، فمن تعجل شيئا قبل اوانه عقب بحرمان. نعم نعم انه ايه فينا عن بعض اهل العلم اظن الملكية، لكن الصواب انه لا يرث لان ذلك لا يطلع عليه حتى لا يكون هذا ذريعة يقتل يقول انا ما اقصد. نعم نعم لا لا هذا يسد الباب مثل الضمانات كلها. نعم قال باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها وولدها. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرث منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجاهد عن الشعبي عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراثها لنا، قال لا ميراثها لزوجها وولدها. نعم قال باب القصص يعني طالما ان الدية علينا طيب ناخذ ميراثها، فقال لا الميراث يختلف، الميراث الزوجة للورث الشرعيين، الورثة الشرعيين لو بقي شيء بعد الفرائض وأنتم من العصرة خذوا بموجب الميراث. نعم قال رحمه الله باب القصاص في السجن. قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا خالد ابن الحارث وابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كسرت ربيع عمة أنس ثنية جارية فطلبوا العفو فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. فقال أنس ابن النضر يا رسول الله تكسر ثنية ربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم فعثوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقصر على الله لأبره. ليس مراد هنا الصحابي رضي الله عنه، ليس مراده الاعتراض على حكم رسول الله وقال يا رسول الله لا تكثر والذي بعثك الحق لا تكثر، فيكون آمرا الرسول لا تكثر ثنية الربيع فيكون معترضا، لا، وإنما قال ذلك على وجه الإخبار وحسن ظن الظن بالرب سبحانه وتعالى، فقال والذي بعثك بالحق لا تكثر يا رسول الله. لا تكثر ليس يعني النهي عن كسرها والاعتراض على رسول الله، وإنما هذا حسن ظن بربي عز وجل. فقال له القصاص، هذا كتاب الله القصاص. فرضي القوم، فرضي ليه القوم. فقال النبي إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. يبقى قول لا تكثر ليس معنى الاعتراض على حكم رسول الله، فيعلم كتاب الله القصاص. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. هذا النبي ما يملك رفع القصاص عن أحد، إنما يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يملك. إذا أصروا على القصاص فالقصاص. ولهذا مر معنا في الحديث من قريب قال أرضيتم أرضيتم أرضيتم، النبي ما يملك أن يرفع شيئا، حد من حدود الله لا يتدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القصاص ورد التدخل فيه بالشفاعة في عدم القصاص وقبول الدية، لأن الإنسان إما أن يطالب بالقصاص أو الدية أو العفو، فلما كان كذلك شرعت فيه الشفاعة. لكن مثلا في الزنا ما تشرع في الشفاعة، في ذلك في السرقة ما تشرع الشفاعة. ولهذا قال النبي لأسامة تشفع في حد من حدود الله. فلما قال أنس بن النضر ذلك قبل القوم القصاص، وهذا من توفيق الله عز وجل له ومن إجابة دعائه. فلما أحسن الظن بربه سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل ما ظنه في ربه. فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ولذا القسم على الله سبحانه وتعالى ليس سوء أدب إذا خرج مخرج حسن الظن، خرج مخرج حسن الظن. نعم. قال رحمه الله باب دية الأسنان. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا قصاص يقع في السن يا أخوان، قصاص يقع في السن، فمن كسر سنة كسرت سنته المقابلة، المقابلة أي سنة فيكسر مقابلة. نعم. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأسنان عض واحد رجلا، يعني أنا وضعت يدي في فمه فعضها فنزعتها فسقطت أسنان، أو أخذ يدي عضها فنزعتها بقوة فسقطت أسنان، كم ديتها؟ ليه؟ لأنه تعدى. يقدم أحدكم يد أخيه كما يقدم الفحل، يعني على ما يقدم أحدكم يد أخيه كما يقدم الفحل، فهذا متعدي فلا نقول له إيه دية. نعم. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي. الله أكبر الله أكبر. نعم. قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حتى ولو كانت مختلفة، يعني الضرس مثلا أقوى والسنة كذا، القضاء في السن خمس من الإبل كله يستوي. صح يا شيخ مؤمن، الشيخ مؤمن تخصص. نعم. حتى لو كان مسوس. الايه هي الدية فيها خمس، كل دية فيها خمس حتى لو زادت. نعم. قال حدثنا ابو حمزة المروزي قال حدثنا يزيد النحوي، يعني اذا هي وسط الجميع يبقى فيها، لو خلع الجميع يبقى فيها الدية كاملة، فيها الدية كاملة، لانه ورد تقريبا في الاصابع انه اذا تعدى النصف تقريبا يرجع تاني بحساب اخر. يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى في السن خمسة من الابل. قال باب دية الاصابع. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جعلت كلها يعني على درجة سواء. ليه؟ لانه ليس المساله في القوه، يعني مثلا قد يكون قوه الدرس له منفعه والثانيه له لا منفعه، وحتى لو المنفعه هذه اقل من الاخرى الا انها تعوض بالجمال. فقد تكون مثلا درس مثلا اقوى منفعه من هنا مثلا، لكن هذا من جهه الجمال، من جهه الجمال الشخصي، فانه يعطيه جمالا اعظم من الدرس، الدرس خفي. نعم، لهذا صارت كلها على دية واحده. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن حاء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن ابي عدي قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والابهام. قال حدثنا جميل بن حسن العتكي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء كلهن فيهن عشر وعشر كلهن فيهن عشر عشر من الابل. سواء كلهن فيهن عشر عشر من الابل. قال حدثنا رجاء ابن المر ابن المرجى السمرقندي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن اوس عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء. نعم طبعا انت الاصابع، فاصابع اليدين دية واصابع الرجلين دية، وليس اصابع اليدين والرجلين دية، تكون دية على 20، لا دية على 10، فيكون في كل اصبع عشر الدية، ولا فرق بين خنصر وابهام، ولو ان الابهام نقص عظمها او كذا فالدية كلها سواء، الخنصر والوسطى الابهام لا فرق بين هذه الاصابع، ففي كل اصبع عشر الدية. نعم. قال باب الموضحة. الموضحة. نعم. قال حدثنا نعم. الايه؟ لا ليس له حكم الاصبع. نعم. ليس فيه دية. لو ايه؟ الذي يظهر ان هذا شيء زائد يمكن ان يقضى فيه بشيء من باب الاعتداء فقط، من باب الاعتداء فقط، لكنه زائد ليس له حكم. نعم. قال حدثنا جميل بن حصر قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن مطر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس من الابل. واضح يعني الجرح الذي يوضح العظمه تبين به العظم، هذا خمس من الابل، لكن عظم سليم. نعم. قال باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه. قال حدثنا عن هو في الموضحة اذا شج رأسه مثلا فالى درجة ان ظهر واتضح العظم ففيه خمس من الابل. نعم. قال باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن عطاء عن صفوان بن عبد الله عن عمي يعلى وسلمه ابني اميه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك ومعنا صاحب لنا فاقتتل هو ورجل اخر ونحن بالطريق. قال فعض الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه وطرح ثنيته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاد الفحل ثم يأتي يلتمس العقل لا عقل لها. قال فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن زراره ابن اوفى عن عمران بن حصين ان رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده فوقعت ثنيته فرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فابطلها وقال يقدم احدكم كما يقدم الفحل. وقسوا على هذا يا اخواني كل من يدفع معتديا، فان حصل له شيء فلا يضمنه كل من دفع معتديا لو اعتدى واحد فدفع انا اعتدت عليه بهيمة فدفعتها صارت فدفعتها فوقعت فانكسرت رجلها ما اضمن لانها اعتدت عليه. كذلك رجل يريد ان يعتدي عليه كذا فدفعته فوقع فمات فلا شيء علي. وليس فقط من ادخل يده الى فمي او من اخذ الرجل يده فنزعها فوقعت اسنانه, انما هذا في كل من اعتدى بغير حق فحصل له ضرر بذلك فانه لا يضمن من تسبب في ذلك نعم او احدث ذلك. ومثل ذلك مثلا لو مر بين يديك رجل فدفعته فانت مامور بدفعه فدفعته فلما دفعته وقع فانكسرت يده لا تضمن شيئا. نعم. قال رحمه الله باب لا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال قلت لعلي بن ابي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال لا. قال لا والله ما عندنا الا ما عند الناس الا ان يرزق الله رجلا فهما في القرآن او ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لا يقتل مسلمون بكافر. وهذا الكافر سواء يعني كتابي وثني ما يقتل مسلم بكافر لا بد من التكافؤ. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلمون بكافر. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا مؤتمر ابن سليمان عن ابيه عن حنش عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. نعم. قال باب لا يقتل الوالد بولده. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن زنار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد. نعم. قال باب القتل لا يكون سببا في حياته ثم يكون هذا سببا في انعدامه, لكن لو قتل الوالد الولد ماذا عليه؟ قالوا هذا يحبس حتى يموت, يحبس حتى يموت, يعذر بالحبس حتى يموت. نعم. قال باب هل يقتل الحر بالعبد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين. كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عبده قتلناه, ونحن نقرأ الآية كتب عليكم القصاص والقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والعبد ليس مكافئا للحر كيف يقتل به؟ قال قتلناه. نقول الحديث ضعيف وعلى صحته فالمراد بذلك الزجر وليس المراد بذلك القصاص حقيقة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتطاول السيد على عبده فقال من قاتل عبده قتلناه من باب الزجر وليس من باب أنه فعلا سينفذ في هذا القصاص, مثل ما قال في شارب الخمر وإن عاد فاقتلوه, وشارب الخمر ما يقتل إنما هذا من باب ردعه وزجره عن اقتراف هذه المعصية أو هذا الذنب. قال رحمه الله باب يقتاد من القاتل كما قتل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتاده عن أنس بن مالك أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال ها قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقال لها أقتلك فلان على أوضاح، الأوضاح يعني الحلي من الذهب والفضة، يعني بسبب ذلك على أوضاح يعني بسبب أوضاح، أراد أن يأخذ ذهبها قتله ويأخذ ذهبها. نعم. فقال لها أقتلك فلان، فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. نعم. قال رحمه الله باب لا قيد إلا بالسيف. قال حدثنا إبراهيم بن المستفيد. فمعناه أنه يقتاد من القاتل كما قتل، فإن قتل بوضع الرأس بين حجرين قتلناه بوضع الرأس بين حجرين. ثم اختلف العلماء لو قتل بمحرم مثلا هل نفعل ذلك به أم لا، والصواب أنه لو حتى قتل بمحرم فإنه يقتل على هذا الوجه كالتحريق مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفد الذين قتلوا الراعي واستقوا الغنم وكذا، فقتل الإبل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عينه وألقي في الحرة فقتله على نحو ما قتل حتى لو كان بالتحريق، إلا أن يكون ذاك المحرم يعني لمحرم لا يصح القصص به، كان يكون مثلا رجل مثلا لاط رجل ثم قتله فهل يقال يلاط به أيضا؟ لا، هذا ما يجوز. نعم. إنما لو قتلوا بالتحريق، لو قتلوا بجدع أنفه، لو قتلوا بكذا بكذا إلى غير ذلك، نعم يقتل على الصفة التي قتل عليها. نعم، بيكون هذا ردعا للناس. قال رحمه الله باب لا قيد إلا بالسيف. قال حدثنا إبراهيم بن مستمر العروقي قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر بن أبي عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قيد إلا بالسيف. قال حدثنا إبراهيم بن مستمر قال حدثنا الحر بن مالك العنبري قال حدثنا مبارك ابن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيد إلا بالسيف. نعم. قال باب لا يجني أحد على أحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن شهاب بن غرقدة. طبعا لو قال بالسيف يعني حال القصاص منه فيكون بالإيه بالسيف، لكن لو يستثنى ما سبق هو أنه إذا كان قد فعل بالمقتول شيئا فإنه يفعل به على نفس الصفة، لكن القود الذي يقوم به الحاكم من القصاص فإنما يقوم بالسيف لا بالرصاص ولا بكذا ولا بالخنق، إنما يكون بالسيف. نعم. نعم. اللي هو ايه؟ ايه لك العمل عليه؟ نعم. ضعيف لك العمل عليه. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن شهاب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والي على ولده ولا مولود على والده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا جامع ابن شداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول ألا لا تجني أم والأم على ولد، ألا لا يجني أم على ولد، ألا لا تجني أم على ولد. قال حدثنا عمرو بن نافع قال حدثنا هشيم عن يونس عن حسين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام القطان عن محمد بن زحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. كان أهل الجاهلية إذا قتل واحد واحدا ربما جنوا على أهله كلهم أو أخذوا غيره يقول هذا لا قيمة له نحن نأخذ كبير العائلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال يجني ألا لا يجني جان إلا على نفسه فلا يجوز أن تأخذ غير الجاني. ما ذنب الآخر؟ نعم. قال رحمه الله باب الجبار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جرحها جبار والمعدن جبار. إذا لم تتعدى يعني البهيمة يعني البهيمة إتلافها جبار يعني هدر لكن إذا ثبت تعديها فإن صاحبها يضمن. نعم. ومعنى المعدن وكذا يعني لو واحد يحفر مثلا بئرا فهال عليه فما يضمن صاحب البئر لكن إذا كان الواحد قد حفر في الطريق ومر واحد فوقع فيها لا يضمن. نعم. نعم. قال حدثنا عبد ربه ابن خالد النميري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى ابن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار. نعم. والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار والبئر جبار والبئر جبار. نعم. قال رحمه الله باب القسامة. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس قال حدثني أبو ليلى قال حدثني أبو ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حفصة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل بن أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهة أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وألقي في فقير أو عين بخيبر فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه قال والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السنة فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل فلقد رقدتني منها ناقة حمراء. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن حويصة ومحيصة ابن مسعود وعبد الله وعبد الله ابن مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابن سهل خرجوا يمتارون بخيبر فعدي على عبد الله فقتل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقسمون وتستحقون فقال يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد قال فتبرئكم يهود قالوا يا رسول الله إذا إذن تقتلنا اذا تقتلنا. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. اذا تقتلنا. نعم. اذا تقتلنا قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. هذه القسامة والمراد بها الايمان التي يقسمها من اتهموا على قول بعض العلم او يقسمها اولياء المقتول على قول بعض العلم. لان الايمان بعض العلم قال يقسم الخمسين اولياء المقتول. لان النبي قال تقسمون؟ قالوا كيف نقسم ولم نشهد؟ قال طيب تقسم يهود؟ قالوا هم كفار اصلا يقسمون عادي. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال ولم يهدر دمه صلى الله عليه وسلم. فالقسامة هي ايمان لانه لا يوجد دليل على القاتل ولكن يوجد قرينة. فاذا قتل رجل بين قوم وكان بينهم لوث ثأر وكذا فالغالب ان هذا الرجل قد قتله اهل هذه المحلة. لكن ما عندنا دليل انهم قتلوا. قد يكون غيرهم قتله ثم اتى به الى هذا المكان لانه يعلم ان بينهما لوثا. فاما ان يقسموا خمسين يمينا ويستحق الدية. والعلماء قالوا ما فيها قصاص في القسامة. يعني انا اقتص من مين فلهم الدية. واما ان يقسم هؤلاء. فبعض العلم يرى مالك والشافعي واحمد يرون ان القسامة الايمان انما تكون على اولياء المقتول. وابو حنيفة يذهب الى ان القسامة تكون على الذين اتهموا بذلك فهم يقسمون. فان اقسموا فلا شيء عليهم. ان اقسموا فلا شيء عليهم. فهذه القسامة وهي معمول بها في الشريعة و هي الحقيقة من مصالح العباد حتى لا تهدر الدماء. حتى لا تهدر الدماء. نعم. وفي نفس الوقت لا يحصل التعدي. فنحن ان حلفتم ان حلفوا خلاص. وطبعا يستحيل يعني ان يحلف خمسون. يعني خمسون يحلفون هذه صعب ان يتفق الجميع على الكذب ويكون بينهم القاتل. نعم. نعم. نعم الذي يظهر هذا. الذي يظهر انه يعني المرعى كأنما هو يعني كالصدقة يريد ان لا يهدر دمه فوده من بيت المال وفيه مصالح المسلمين وهذا من المصالح ايضا. نعم. فالذي يظهر ما ليس على الوجوب. نعم. قال رحمه الله باب من مثل بعبده فهو حرام. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة عن سلمة بن روح عن سلمة ابن روح بن زنباع عن جده انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخصى غلاما له فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة. قال حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي قال حدثنا النضر بن شميد قال حدثنا ابو حمزة الصيرفي قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال سيدي رآني اقبل جارية له فجب مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فانت حر. قال على من نصرتي يا رسول الله؟ قال يقول ارأيت ان ترقني مولاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن او مسلم. فصارت قاعدة ان من مثل بعبده فانه يصبح حرا. وهذا حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا. هذا يجدع انفه يقطع اصبعه ويفعل كذا فحينئذ يصبح حرا. نعم. ليه؟ كيف يعني حرم سيدة فئة؟ وإيه يعني؟ تقصى يقطع عنه؟ لا. نعم. قال له عمرو بن العاص. قال رحمه الله: باب عف الناس قتلة أهل الإيمان. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعف الناس قتلة أهل الإيمان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. نعم، كما علمهم النبي: إذا قتلتم فأحسنوا القتل. نعم. قال: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبي عن حاشا عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم على أقصاهم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أنس بن عياد أبو ضمرة عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد على من سواهم وتتكافأ دماؤهم. يعني يد على من سواهم، لا أنهم يد على أنفسهم، يد على من سواهم، يجتمعون على من سواهم من غير المسلمين، وتتكافأ دماؤهم أي تتساوى، فليس دم الشريف أغلى من دم الوضيع. إذا كان الرجل رئيسا وزيرا وآخر كناسا فالدم واحد طالما أنهم يشتركون في الحرية. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: يسعى بذمتهم أدناهم، يعني لو أن أقل المسلمين أمن أحدا من أهل الكتاب مثلا أو من غير المسلمين فإننا لا نخفره ذمته. وقال: ويرد على أقصاهم. ما معنى يرد على أقصاهم؟ يعني لو أن الإمام بعث سرية فدخلت إلى أرض الحرب فغنمت أحد منها غنم شيئا فإن ذلك يرد على سائر السرية، يرد على أقصاهم. نعم، فهذه الغنيمة توزع على الجميع. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم، يعني كل من حضر الغزوة من حضر هذه السرية فالكل يشترك، حتى لو هو ما غنم، هو غنم آخرون 10 غنموا شيئا وهم 100، فالجميع يرجع على الجميع، هذه الغنيمة ترجع على الجميع، فيساوي بذلك القوي والضعيف، كل من شارك في المعركة والغزوة فإنه يأخذ من الغنيمة، لا فرق بين هذا وذاك. كل هذا النبي يربي الأمة على أن تكون الأمة أمة واحدة ولا فرق بينهم في هذه الحقوق، فالقصاص واحد طالما حر، بين لا فرق بين الغني وبين الوضيع في الغنيمة، هذه الغنيمة توزع على الجميع كل من شارك، ولو أنه أتى بها 10. يسعى بذمتهم أدناهم، المرأة لو أمنت قد أجرنا من أجرت يوم هانة، هم يجمع على من سواه. نعم، يجتمعون على من سواه، أما فيما بينهم فالتراحم والتلاحم ومراعاة الحقوق. سبحان الله يا أخواني، إيه ده، إحنا بنعيش في محيط سبحان الله من الهدي المتكامل لدى النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من الأبواب، تنتقل تعيش مع الخطبة وأحكام الخطبة مراعاة في غاية الدقة، ثم تنتقل أنت نقلة أخرى إلى الديات والجنايات وفي غاية من الدقة. لو أن المسلمين أخذوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يتركون كل هذا ويلجؤون إلى ماذا؟ ويلجؤون إلى قوانين وضعية، دستير، صوتوا ما تصوتوا، نأخذ لا ما نأخذ، هذا الدستور ما يخالف الشريعة لا يوافق الشريعة، رد الشبهات حول الدستور، وكأنك ترد الشبهات حول الإسلام انتصر بالسيف أم لا، الإسلام جاء بالرق أم لا، الإسلام تعدد الزوجات ويعني اعتداء المستشرقين على المسلمين بهذا، وكأنك سبحان الله، شوف خذلان الله، خذلان الله لهم في قضية كانوا يعرفون إلا بها، لأنهم لا تعلموا على الله ولا تعلموا على طريقة السلف ولا أرض فيها نصرة الدين. فلهذا ماذا حصل؟ فيصبح الواحد هكذا. كنا جايين أمس وإحنا جايين من الدرس، فعبد الرحمن ولدي قرأ عن هذا المحدث باسم حزب النور نادر بكار، ويتكلم عن اثنين من لعيب الكرة أول مرة نسمع أسمعهم منهم في الجريدة، في الجريدة يعني، ويتكلم تجربة فلان وتجربة اللاعب الفلاني وتجربة اللاعب الفلاني في نادي مش عارف الزمالك ونادي مش عارف كذا وكذا، ويتكلم كأنه يعني إيه، وهذه تجربة ينبغي أن نلتفت إليها وينبغي أن نراعيها. فطبعا علق واحد على كلامه، هو قال وينبغي أن ندرسها الأولاد، وينبغي أن نحضر فيها رسالة الدكتوراه، وينبغي أن تذكر على المنابر، وينبغي أن يهتم بها، يعني يستهزئ به يعني، وينبغي أن يهتم بها الخطباء، فإن الأمة لا تقوم إلا بهذا. يتكلم عن الكرة ويتكلم عن لاعبين ما أدري أي تجربة كانت لهما، يعني يبدو أن في شيء يعني نجحوا فيه أو كلمة من هذا القبيل. المهم يعني هو يعني يعتني بهذا ويقول تجربة ينبغي أن تعمم وتجربة ينبغي أن كذا. ما الذي أدخلك هناك؟ سبت السياسة ورحت الكرة. سبحان الله العظيم، خذلان، هذا خذلان من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المسلمين على من سواهم تتكافئ دماؤهم واموالهم ويجير على المسلمين ادناهم ويرد على المسلمين اقصاهم. قال باب من قتل معاهدا. قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاوية عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مهدي بن سليمان قال أنبأنا بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. 70 40 العدد لا مفهوم له، العدد مفهوم، وقيل هذا باعتبار يعني الإنسان ومدى قربه وبعده. ومعنى لم يرح رائحة الجنة هذا من باب الوعيد، وإلا من قتل معاهدا فإنه قد أثم وعصى الله سبحانه وتعالى، والمعاصي لا تمنع دخول الجنة مطلقا، إنما قد تمنع ابتداء قد، لكن يدخل الجنة بعد ذلك. هذا من باب الوعيد، سائر النصوص الواردة على هذا النحو. انظروا سبحان الله كما قلنا إلى التكاملية، وأنت تتكلم عن ديات وكذا تأتيك دية الذمي، وهنا يأتي بيان تحريم قتل الذمي المعاهد والمعاهد إذا كان معاهدا أو معاهدا فإنه لا يجوز قتله. وما الفرق بين الذمي والمعاهد؟ ما الفرق بين الذمي والمعاهد؟ يعني المعاهد قد لا يكون في أرضك تعاهده هو في بلده، الذمي من يعيش معك. نعم. هذا مستأمن، مستأمن يقال مستأمن. كيف يعني المعاهد؟ في تحريم قتله والذم كذلك، كل هؤلاء. نعم، كل المعاهد والمستأمن والذم كله يستدل بحديث. نعم، لأن هذا عهده، الجميع يعودون إلى العهد وإن اختلف العهد. نعم، فالجميع يعود إلى العهد أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى من أمن رجلا على دمه فقتله. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد القطباني قال لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيها بين رأس المختار وجسده، سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو ليلى عن أبي عكاشة عن رفاعة قال دخلت على المختار في قصره فقال قام جبرائيل من عند الساعة فما منعني من ضرب عنقه إلا حديثا سمعته من سليمان بن صرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله فذاك الذي منعني منه. فلا يجوز لواحد أن يأمنك على دمه ثم تقتله، هذا غدر حتى مع الكافر سبحان الله، حتى مع إذا أمنك رجل. ولهذا العلماء قالوا هذا القتل لا يكون فيه إلا القصاص، يعني ما يكون فيه دية، قالوا ما يكون فيه إلا القصاص. نعم. قال رحمه الله باب العفو عن القاتل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخل لا سبيله. قال فكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن النحاس وعيسى بن يونس والحسين بن أبي السري العسقلاني قالوا حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو فأبى. قال خذ أرشك فأبى. قال اذهب فاقتله فإنك مثله. قال فلحق به فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتله فإنك مثله فخلى سبيله. قال فرؤيا يجر نسعته ذاهبا إلى أهله قال فأنه قد كان أو ثقة. قال أبو عمير في حديثه قال ابن شوذب عن عبد الرحمن بن القاسم فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اقتله فإنك مثله. قال ابن ماجه هذا حديث الرمليين ليس إلا عندهم. قال باب العفو في القصاص. القاتل لا يؤخذ بقوله، إذا قال والله ما قصدت كذا لا يؤخذ بقوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال يا رسول الله ما أردت قتله وكذا فطلب منه العفو ثم قال إما فقال صلى الله عليه وسلم الولي أما إنه إن كان صديقا ثم قتلت دخلت النار، يعني يخشى أن يكون هذا الرجل صديقا القصاص يكون منه لأنه لا يصدق القاتل في هذا. لكن على الآخر أن يأخذ بالتحري، أن يأخذ بالتحري وأن يدرأ عن نفسه الإثم والمغبة، ولهذا يكون العفو له أفضل، ويكون العفو له أفضل، هذا شيء، لكن لا يأخذ بكلام القاتل. الحديث الثاني قال فإنك مثله، قال فإنك مثله فخلى سبيله. طيب هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قاتل والنبي قال اعفو فأبى، قال لوليه قال أعفك فأبى، قال ذا فاقتله فإنك مثله. قال فلحق به فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتله فإنك مثله فخلى سبيله. طيب لماذا؟ كيف يعني القصاص أليس جائزا؟ كيف فإنك مثله هنا هذه؟ ها باب الترغيب في العفو. تساوى في الأجر، يعني لا يصبح له منا ولا فضل، أنت أخذت حقك وهو القصاص، فلا فضل لك عليه ولا شيء لك عليه، فكأن النبي يرغب أن يعفو هذا الرجل عن القاتل، لهذا خلى سبيله. نعم نعم. قتيبة قال ايه؟ نعم يعني ليس من فعله في الاسم. نعم يعني استوي في القتل، يعني هذا قتل وهذا قتل، وان اختلف في الحكم، اختلف في الحكم في الاول بالقتل والثاني مباح له هذا اخذ بالجواز، لكن هذه صيغ يراد من ورائها اشياء، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعفو الرجل عن هذا فقال فانك مثله، صيغة يعني كان ترغبه في العفو، لكن هو ليس مثله في الاثم لانه ليس بآثم انما يفعل مباحا، انما فانك مثله يعني في القتل، هو قتل وانت قتلت. نعم. قال رحمه الله باب العفو في القصاص. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني عن عطاء بن ابي ميمونة قال لا اعلمه الا عن انس بن مالك قال ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص الا امر فيه بالعفو. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي الصفري قال قال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه به خطيئة سمعته أذناي ووعاه قلبي. نعم. قال باب الحامل يجب عليه القود. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح عن ابن لفيعة عن ابن أنعم عن عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جابر وابو عبيدة ابن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن اوس رضي الله عنهم جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة اذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملة وحتى تكفل ولدها وان زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم لم يقر الحد على المرأة التي زنت حتى وضعت حملها. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الديات، وهو كتاب مهم حقيقة في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. نعم هي اللي قتلت عليها الدين يا عبد الرحمن. الكتاب اللي بعد هذا ايه؟ حدود اللي قبله يعني احنا كده جايين بالترتيب يعني الحدود. نعم يبقى الكتاب اللي بعد ذلك الحدود. نعم فلنكتب هذا القدر اليوم ان شاء الله. نعم لو ايه خذ يا